بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كتب وتم على تواب. واصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وتوقفنا عند سؤال يعني يتضمن إشكالا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر الجواب عليه. كان موضوع الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يحب الطاعة والإيمان والعمل بما شرع سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الفسوق والعصيان، وكره ذلك للمؤمن، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكان الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يعد بعض عباده على فعل الخير وعلى فعل الطاعة، فلم يعنهم عليها، رغم كون الطاعة مرضية لله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى أعان عليها من شاء من عباده، وخذل وحرم من شاء سبحانه وتعالى، فلم يعنهم على الإيمان به وعلى عبادته وطاعته. فهنا يأتي هذا السؤال، قال: فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعلمه عليه؟ كيف يرضى لعباده شيئا ولا لعبده شيئا ولا يعلمه عليه؟ كيف تكون الطاعة والإيمان والعمل الصالح مرضية عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يعلم عليها بعض عباده ممن يعني حرموا هذه الطاعة؟ يجيب عن هذا السؤال يقول: قال: قلت لأن إعانته عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، لأن إعانته عليه، إعانة الله تعالى يعني هذا العبد الكافر أو الفاسق على الطاعة والعبادة، تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة الراجحة ومفوتا لمصلحة الراجحة. يعني توضيح ذلك ما مر ذكره، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الكفر وأهله، مثل عبادة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخاذ الشهداء ونحو ذلك من العبادات، عبادة التوبة إلى الله تعالى، لو أن العبادة لا يذنبون إذا لا توجد عبادة التوبة، لو أنه لا يوجد كفار يقاتلون المؤمنين إذا لا يوجد شهداء، لا يوجد جهاد، لا يوجد، لو أن الناس كلهم يعملون بالمعروف ويتركون المنكر لا توجد عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وأن الله تعالى أراد أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى، أنه القوي وأنه ذو البأس الشديد وأنه التواب عن المسيء إلى آخره. فإذا يعني لو أن الله تعالى أعان جميع الخلق على جميع الطاعات والعبادات، وأصبح الناس جميعا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما فعلوا ما يأمرون، لفاتت إيه؟ عبادات هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى، حصلت مفاسد إيه؟ يعني أرجح من إيه؟ من وقوع هذه المعاصي والكفر ممن وقع منه الكفر. قال: وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو، وهو طاعة وقربة وقد أمرهم به، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. يعني إذن إيه؟ إذا نظرت إلى الخروج للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حد ذاته فهو طاعة وقربة محببة إلى الله تعالى، لكن وقوعها من هؤلاء المنافقين بالذات يعني وبخصوصهم، فإن الله سبحانه وتعالى كره منهم أن يخرجوا للجهاد، لأنهم لو خرجوا ثبتوا المؤمنين وأوقعوا بينهم ويعني وأضعفوا معنويات المؤمنين بتخويفهم من عدوهم وتحويل قوة الأعداء وإضعاف المؤمنين. قال فلما كرهوا منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه. فقال يعني هؤلاء المنافقون هم يثبتون المؤمنين دائما، كما يذكر الفقهاء أنه على قائد الغزو والجهاد أن يمنع المخذلين والمرجفين من الخروج للغزو، لأن هؤلاء يعني يضخمون من قوة الأعداء فيخوفون المؤمنين من عدوهم ويبالغون في إضعاف قوة المؤمنين، أنتم لا طاقة لكم بهم، كيف تقاتلون الروم وكيف تقاتلون، وأين أنتم من قوتهم وأنتم ضعفاء، وأنتم فيضعفون المؤمنين ويهولون من قوة عدوهم، وأيضا ينقلون الشائعات بما يؤدي إلى الإفساد بين المؤمنين، وهذا الخطأ من فلان وهذا من فلان بسبب ما حصل كذا وكذا، فيفسدون بين المؤمنين ويفرقون يضعفون قوة الجيش. فلهذا خروج هؤلاء يعني إذا نظرت إلى الخروج للجهاد يعني في حد ذاته هو خير، ولكن وقوعه من هؤلاء شر، لأنهم يثبتون المؤمنين ويفسدون بينهم. ثم يقول يعني وفي المسلمين من هو ضعيف الإيمان، يعني يسمع من هؤلاء فيستجيب لهم ويقبل منهم، ليس كل المؤمنين عندهم من قوة الإيمان ما يرفضون به كلام هؤلاء يعني ويردونه عليهم ولا يؤثر فيهم، لأن من المؤمنين من هو ضعيف يعني، فإذا قال هؤلاء كلمتهم تلقفها لبعض ضعفاء الإيمان وعملت هذه الكلمة فيه. فقال وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد، هؤلاء المنافقون يسعون بالفساد وقبول أولئك منهم من المؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان فيسمعون منهم ويقبلون كلامهم، من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، إذن قعودهم عن جهاد أحسن. فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه فثبتهم الله تعالى عن ذلك. قال فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. قال فإن قلت قد تصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه آخر، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ يعني هذا عودة إلى سؤال يعني كان قد مر ذكره، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب الشيء من وجهه ويكرهه من وجه آخر، وأن الكفر والفسوق والعصيان إذا قلنا يعني هل الله تعالى يحب ذلك؟ طب إذا كان لا يحبه لماذا قضى أن يوجد؟ فنقول هو سبحانه وتعالى لا يحبه باعتبار ذات الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يعني باعتبار ذلك وسيلة إلى حصول غاية حميدة يريدها الله سبحانه وتعالى، وأنواع من العبادات وإظهار أثار صفاته سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يترتب على وجود الكفر والفسوق والعصيان وأهل ذلك. فهو يعني نقول إيه باعتبار العاقبة والمآل، فالله سبحانه وتعالى يحب العاقبة الحميدة والمآل الحميد الذي يترتب على وجود ذلك. طيب الآن في حق العبد، هل يمكن أن نقول إنه في حق العبد أنه عليه أيضا أن يكره المعاصي والفسوق من وجه باعتبار ذاتها، وأنه يعني يرضى عنها من وجه آخر، نتكلم عن عبادة الرضا، يرضى عنها من وجه آخر باعتبارها وسيلة لحصول محبوب لله تعالى؟ فهل الإنسان أيضا في حقه نفس الشيء أنه يكرهها من وجه ويحبها باعتبارها وسيلة لحصول غاية محمودة؟ قال: قلت: هو متصور ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له وواقع بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. قال يعني فئة من أهل العلم، يعني أنهم قالوا هذا متصور ممكن، أن العبد يعني يكره الفسوق والعصيان من جهة وقوعه من العبد، يعني من جهة أنه يقع من العبد فهو مضغوط ومكروه من هذه الجهة، وأما من جهة أن الله تعالى كتبه وقدره فهو يعني يعلم أن الله تعالى له حكمة في كونه كتب ذلك عليه وأذن فيه كونا وأنه شاءه، فهو إذا نظر إليه باعتباره يعني فعلا لله تعالى ومشيئة وكتابة من هذه الجهة، يعني من جهة أن الله تعالى يعني كتب وشاء وأذن ونحو وخلق، فمن هذه الجهة فهو يرضى ما هو من فعل الله تعالى يعني وما هو منسوب إلى الله، لكن يكره المعاصي والفسوق من جهة وقوعها من العبد. قال: وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا وعدم الرضا به من كل وجه. لا يعني وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، خلاص نطلق كراهة ذلك من كل وجه ولا نخوض في هذا الباب. قال: وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك، يعني كل خلاف بين الفريقين، يعني خلاف يعني لفظي أو شكلي، لكن يعني المضمون الذي يقصده الفريقان واحد. فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منها، وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني، وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. يعني كل فريق الذي قال نكره ذلك مطلقا، يعني إذا دققت معه تقول يعني له: هل أنت تكره علم الرب بالمعصية، أو هل تكره كتابة الرب لها، هل تكره؟ فإذا دققت معه تجد أنه يعني لا يقصد هذا المعنى، ولكن ما له علاقة بفعل الله سبحانه وتعالى وكتابته ومشيئة، نتكلم عن المعصية، ستجد أنه في النهاية يقصد فعل العبد، يعني وإن أطلق اللفظ يعني أنه يكره المعاصي تكره من كل وجه وكذا، لكن إذا يعني دققت معه في المعنى الذي يقصده تجد أنه لا علاقة له يعني بالحديث عن ما هو من الله تعالى، وإنه يتكلم عن عن المعاصي باعتبارها من أفعال العبد يعني. ففي النهاية تجد الفريقين وإن اختلفت ألفاظهم إلا أنهم يقصدون معنى واحد. والفريق الأول اللي قالوا لا نرضى بها من وجه ونرضى بها من وجه، فتجد أن الوجه الذي لا يرضون به بالمعصية هو وجه فعل العبد له، وأما الوجه الذي يعني يرضون به اللي هو لا يرضون فعل العبد بالمعصية، وإنما يرضون يعني ما كان من الرب سبحانه وتعالى من علمه وكتابته ومشيئته. مراتب القدر الأربعة، تعرف يعني المعصية هي بقدر الله، والقدر له أربع مراتب، يعني العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما إذا نظروا إلى هذه الجهات يعني يقول ما يعني لا يخوض أحد يعني في فعل الله تعالى، ولا يعني يكره ما كتبه الله وقدره من جهة يعني فعل الله تعالى، ولكن هو يكره وقوع ذلك من العبد وفعل العبد له. قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط. هذا هو الإيه الخلاصة يعني، وإن اختلفت تعبيرات العلماء عن هذا المعنى، لكن يعني هذا هو المعنى الذي يدورون حوله. قال: فإن قلت ليس إلى العبد منها شيء، هنا بقى يأتي فريق يقول لك طيب أنت تقول المعاصي في للرب ومنها يعني شيء ما يعود إلى الرب أنه كتبها وأذن فيها وكذا، ومنها ما يعود إلى العبد أنه فعلها، يقول لك أصلا العبد ليس له شيء، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. قال: قلت هذا هو الجبر الباطن. هذه كلمة الجبرية، وليس إلى العبد منها شيء، هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين. يعني بالنسبة للمعصية عندنا فريق الجبرية يقولون هي من خلق الله وهي من فعل الله، يعني جعل المعصية من فعل الله، والعبد يعني ليس منه فعل، ليس منه فعله، ويعني ينكرون الأسباب وينكرون أن يكون من العبد أي فعل للمعصية، يقولون هي من خلق الله وهي من فعل الله. والقدرية يقولون هي من خلق العبد وفعل العبد، يقولون المعصية العبد يخلق فعل نفسه، يقولون هي من، يقولون ليست إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لا خلقها ولا فعلها، والعبد هو الذي خلقها وفعلها. لذلك القدرية مجوس هذه الأمة، هما قالوا بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، أو جعل الله تعالى خالقا والعبد خالقا يخلق فعل نفسه. فالقدرية قالوا العبد هو خلق المعصية وهو فعلها، الجبرية قالوا الله تعالى خلقها وفعلها، العبد لم يفعل شيء، كل العبد لا فعل له في الحقيقة. فبالنسبة للجبرية يقول لا يستطيعون التخلص من هذا الكلام، أنهم يقولون الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي فعلها، فالعبد لم يفعل شيء، فبالتالي يعني إذا قلنا يعني كراهة الكفر والفسوق والعصيان باعتبارها فعل العبد، فالجبر الذي يقول العبد أصلا لم يفعل شيئا لا يستطيع أن يتخلص من هذا المقام. يقول: أما القدرية الذين قالوا هي خلق الله وهي خلق العبد وفعل العبد، فيستطيعون يعني أقرب إلى التخلص من هذا، أنهم يكرهون المعصية لأنها فعل العبد وخلق العبد وكذا. ثم يقول أهل السنة، طريقة أهل السنة أنهم يقولون هي من خلق الله وفعل العبد، يعني هي من خلق الله سبحانه، الله تعالى هو الذي خلق الله، الطاعة والمعصية هي من خلق الله تعالى، أعمال العباد والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يعمله العبد من طاعة من معصية فهو من خلق الله تعالى وإيجاده، ولكن هي فعل العبد، هي منسوبة إلى العبد فعلا، فهي من فعل العبد. فإذا أهل السنة أسعد بالتخلص منه من الفريق، يقول من جهة كونها من خلق الله وإيجاده وعلمه وكتابته إلى آخره، ما كان من الله تعالى لا نعترض على ما قضاه الله له، ما يعني رضا بما هو من الله تعالى، وأما من جهة كونها من فعل العبد فنسخطها من هذه الجهة. قال: فإن قلت فكيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ هنا يأتي سؤال يعني أعمق، يقول طيب الآن لو العبد يعني سيظل يتفكر في المعصية من جهة أنها فيها حكم من الله تعالى، والله تعالى أرادها لما يترتب عليها من مصالح وكذا إلى آخره، فكيف يتوب منها وهو يعني ينظر إليها أنها فيها حكم وأنها سبب لانكسار قلبي بين يدي الله، وأنها سبب في وجود التوبة، والله يحب التوابين والعاصين، يعني أن المعصية سبب في وجود العبادات التي يحبها الله، فكيف يتأتى أنه يتوب منها وهو ينظر إليها على أنها يعني من ورائها حكم ومن ورائها مصالح ومن ورائها. ففيها حكمة، يعني يشهد حكمة الله تعالى في تقديره، ويشهد القيومية والمشيئة النافذة، أنها بمشيئة الله، وأن الله تعالى يعني هو القيوم، يعني قائم على كل شيء، وكل شيء بتقديره، فالعبد وهو يعني يشهد أنها بتقدير الله ومشيئته، وأنه له حكمة في وجودها، فكيف يتأتى أنه يتوب من المعصية؟ قال: قلت: هذا هو الذي أوقع من عمت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك. يقول: هذه هي طريقة يعني بعض غلاتي الصوفية، يعني ممن إيه، وأيضا يوجد من الجبرية ومن بعض غلات الصوفية، أنهم يعني قالوا: والله هذه المعاصي هي يعني صحيح الله تعالى نهى عنها وكذا من وجه، ولكنها في النهاية يعني هي من ورائها حكم لله تعالى، والله تعالى يعني هذه مشيئته وهذه إرادته وله حكمة فيها. فنظروا إلى المعصية قالوا: يعني العاصي وإن عصى أمر الله اللي هو الشرعي فقد أطاع أمر الله الكون، فهو مطيع لأمر الله في الحقيقة. حتى وصل الأمر ببعضهم أنهم جعلوا إبليس وفرعون وكذا أنهم مطيعون لأمر الله، لأن هذه هي مشيئة الله فيهم وكذا، وجعلوهم يعني مؤمنين وجعلوهم تعالى الله عن ذلك. فقيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. فهذا من قول بعضهم، يقول: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. يعني بعض هؤلاء الغلاة يعني أصبح يرى أنه أي شيء يفعله فهو طاعة لله، لأنه أي شيء يفعله فهو يعني بمشيئة الله ولله تعالى في حكمة، ففعله كله طاعة لله تعالى في نهاية الأمر باعتباره مطيعا للأمر الكوني. يعني أصبح يرى أن الذي يسرق والذي يشرب الخمر مثله مثل الذي يصلي ومثل الذي يصوم، كله يمتثل لأمر الله الكوني. الله تعالى قال لهذا يعني هذا كن فكان، هذا كن فكان، فأصبحت الأفعال كلها طاعات. يقولك يعني الزاني حين يزني والسارق حين يسرق والشرب الخمر حين يشربها، كلهم يطيعون أمر الله، يقصدون الأمر الكوني، يعني يجعلون كلها طاعة. قال: وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة. وقال هؤلاء يعني أعمى بصيرتهم، لأن طاعة الله هي موافقة أمره الشرعي وليس موافقة قدره ومشيئته. ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له، فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها. وهذا غاية الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني لازم هذا القول كما مر أن هي أن فرعون وإبليس وقوم نوح وعاد وثمود أنهم كانوا مطيعين لله، لأنهم فعلوا ما فعلوا بمشيئة الله، وبالتالي فيكون الله تعالى قد عذبهم على طاعته التي أطاعوه بها، وهذا باطل وجهل بالله وبأسمائه وصفاته. قال: فإن قلت ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية والحكمة. يعني قال: طيب يعني أرشدني إلى طريقة، يعني كأن السائل يسأل المؤلف، يقول يعني أرشدني إلى طريقة يعني يمكنني بها أن أندم وأتوب على المعصية، وفي نفس الوقت أشهد حكمة الله تعالى فيها وأنها بمشيئة الله. قال: قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. يقول العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله وأنه لا يستغني عن الله وأنه لا عصمة له إلا بالله، إذا صار في هذه الحال فإن الله تعالى يعني يعصمه عن الذنوب ويكون يعني ممن ورد فيه الحديث القدسي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، البطش هو المس، اللمس باليد، فيعني لا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يرى إلا ما يرضي الله ولا يمس بيده ولا يمشي برجله إلا إلى ما يحبه الله تعالى، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس والطبع والهوى، وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك. واضح يعني الحال الأولى هي حال المراقبة لله تعالى، وأنه يعني يكون متعلق القلب بالله مستحضرا عظمته، فهذه حال يعني عصمة من الذنوب. فإذا يعني ضعف الإنسان يعني وسقط عن هذه الحال إلى حال طبعه، فكما ذكر يعني طبع الإنسان فيه النفس والهوى ويعني ونحو ذلك مما يدعو إلى الذنوب، وقد نصبت الشباك التي يعني تريد جذبه إلى فعل المعصية، فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك، يعني لا يكون معصوما من زلل أو خطأ. وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه، فيقع الحجاب ويقوى المقتضى أو المقتضي لعلها تكون أحسن يعني، ويقوى المقتضي اللي هو السبب يعني، ويضعف المانع وتشتد الظلمة، يعني يقوى المقتضي للوقوع في الذنب، ويضعف المانع الذي يعني يحفظه ويقيه، وتشتد الظلمة وتضعف القوى، فأنى له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك، كيف يتخلص من الشباك التي وضعت له. والأشراك مثل الفخ الذي يضعه الصياد يعني ليصطاد الفريسة وكذا. قال فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي وانجاب ظلامه وزال قتامه وصرت بربك ذاهبا عن نفسك وطبعك، يقول يعني هذه حالة، حالة الضعف هذه يعني حالة عارضة يعني تعرض للمؤمن، ثم يعني يرجع إيه يعني كما قالت إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا فعلوا فاحشة إيه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقد يحصل يعني من المؤمن أنه يعني يضعف ويخلى بينه وبين طبعه فيزد، وبعدين يرجع إيه فيصير بربه سبحانه وتعالى، فينجاب عنه الظلام ويصير بربه ويذهب عن نفسه وطبعه. قال فإذا صار في هذه الحال قال بدا لك سر طال عنك اكتتامه، بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صداح كنت أنت ظلامه، فإن غبت عنه حل فيه وطنبت على منكب الكشف المصون خيامه، فأنت حجاب القلب عن سر قلبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه، وجاء حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قتامه. فيعني خلاصة إيه معنى الأبيات أنه إذا يعني زالت عنه ظلمة الطبع بدا له السر الذي كان مكتوما عنه ولاح له الصلاح، يعني أن جاءه نور الإيمان فرأى طريق الحق يعني واضحا وعرف ضعف نفسه وزال عنه الحجاب الذي يعني كان سببا في وقوعه في المعصية وحجب عنه نور الهداية وكذا، يعني هذا المعنى. ويعني وتدبر آيات الله تعالى ونحو ذلك. قال فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية بنفسه محجوبا فيها عن ربه وعن طاعته، فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقي بربه لا بنفسه. وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه، وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية بل يجامعه ويستمد منه، وبالله التوفيق. يعني الخلاصة أنه لا تعارض يعني بين كون العبد يعلم أن المعصية أنها بحكمة من الله تعالى وبمشيئته وبإرادته وأنها من خلق الله تعالى، ولكن في نفس الوقت يعلم أنها يعني شيء مبغوض لله تعالى مكروه، وأنها يعني من ضعف نفسه إلى آخره. فيقول لا تعارض بين هذا وهذا، والمؤمن يعني رغم إدراكه لهذا المعنى فإنه يتوب إلى الله تعالى ويرجعه إليه. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. نقف عند قوله ويصح بثلاثة شرائط بإذن الله.